واحد والسبعة المعروفين بكذب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث قال قصة. فيها قصة يعني أشار إليها الشارح يعني محاورة يعني حصل بينه وبينه زيادة على هذا الموجود. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي من متصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. الانقطاع الانقطاع بين ابن موهب وبين ابن عمر. شوف الإشارة نقرأ إيش نعم إيش مطلوب منه هذا الكلام على الموهب. قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه كما عرفت في كلام المنذري في قوله. كل قال المنذري يقول فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان انتهى ما في التغريب. إيش الإسناد؟ عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقضي بين الناس. قال أوسع فيه يا أمير المؤمنين. لأن ما أدركه لأن هذا الحكاية اللي جرت ما أدركه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك فعلم ذلك فذاك فذاك في النار وقاض لا رجل قضى بغير الحق قاض رجل ولا قاض رجل رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. ثم أورد أبو عيسى حديث بريدة بن حسيف الأسلمي رضي الله عنه أن الإنسان قال قضاة ثلاثة في ثلاثة أصناف. رجل قضى بالحق وهو يعلم الحق ولكنه قضى بغير الحق. إيش العبارة؟ قضى رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك رجل قضى بغير الحق وهو يعلم يعني هو عالم بالحق ولكنه خالفه فقضى بخلافه وهو في النار وهو في النار لأنه حصل منه الحق والعدول عنه لا غيره. الأول من القضاء الرجل الذي عرف الحق وقضى بخلافه وهو في النار لأنه حكم بغير الحق وهو يعلم الحق. والثاني حكم وهو جاهل حكم عن جهل وليس عن علم فهو أيضا في النار. القضاء ثلاثة قاض قضى بغير الحق وهو يعلمه فهو في النار لأنه حكم بغير الحق وهو عدله بالحق ولكنه عدل عنه إلى الحكم بغيره. والثاني حكم وهو جاهل حكم بجهل ليس عنده العلم ليس عنده علم فهو أيضا في النار. والثاني حكم بالعدل الله لا يعلم أهلك حقوق الناس يعني بقضائه لأنه يحكم بغير غير أهلك حقوق الناس يعني أضاعها. وقاضي قضى بالحق يعني علم الحق وقضى به فليس في الجنة. والحديث فيه تصريف القضاة إلى هذا الإسناد قاضي علم الحق وعدل عنه قضى بخلافه وقاض جاهل يحكم بالجهل فأهلك حقوق الناس وأتلفها، ورجل قضى بالحق علم الحق وقضى به فهذا في الجنة. وفي الحديث أيضا التعبير بالرجال وبالرجل ما يدل على أن القضاء في الرجال وليس في النساء، وأن النساء ليس من الحكم، وإنما الحكم والقضاء إنما هو في الرجال، لأنه ذكر القضاء ثلاثة رجلا ورجلا ورجلا، ولم يأتي شيء يدل على أن المرأة تكون قاضية وأنها تتولى القضاء، ما جاء نصوص تدل على ذلك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو البخاري ابنان صاحب الصحيح، وهنا الرجال الترمذي والنسائي. الحسن بن بشر هو ثقة صديق مقرأ يقطع رجل البخاري وسيدي والنسائي. عن شريك بن عبد الله بن مسعى الكوفي القاضي، وهو صديق اختلط من ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن الأعمش سليمان بن مبان الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن سعد بن عبيدة ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرجه أصحابه من ستة. عن أبيه بريدة بن حسين الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه من ستة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. ثم روي أبو يوسف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل القضاء وكل إليه، ومن أجبر عليه جعل الله له ملكا، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا يسدده. والحديث في إسناده ضعف. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري وقاطع بن عباد ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن إسرائيل هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن عبد الأعلى هو الثعلبي وهو صدوق يهم أصحاب السنة. عن بلال بن أبي موسى هو بلال بن مرداس وهو مقبول أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه. عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية أن يكون الإنسان إذا طلب الشيء وأنه يوكل إليه، وإذا أعطي من غير مسألة فإنه يعان عليه، هذا جاء في أحاديث، ولكن الحديث فيه أنه أنزل ملكا يسدده، أنه ينزل عليه ملكا يسدده، هذا هو الشر في هذا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وهذا مثل الذي قبل من حديث مثل، ومن حديث الإسناد فيه أيضا هذا من مرداس اسمه هلال بن مرداس، وفيه أيضا خيثمة هذا الذي جاء في هذا الإسناد، وهو أيضا ضعيف في أي حديث الإسناد. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود الترمذي. عن يحيى بن حماد هو أخرج البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي والنسائي بن ماجه ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابه في الستة. الأعلم الثعلبي عن بلال بن مرداد عن خيثمة وهو البصري. خيث البصري هين هين الحديث هذا الترمذي والنسائي. هذا الترمذي والنسائي. عن أنس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. أورد أبو عيسى هذا الحديث من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس يعني شك من الراوي يعني قال هذا أو هذا أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين معناه أنه يعني حصل له الذبح ولكن ليس بسكين من السكين يعني كفي القتل وإزالة الروح وإزالة هذه الحياة ولكن المقصود من ذلك خطورته وما يحصل في ذلك عن الإثم فيما إذا حصل منه تقصير. فأما إذا أتى به على السداد وأتى به على الاجتهاد فإنه لا يعدم الأجر أو الأجرين كما جاء في حديث أبي هريرة وعمرو العاص الذي سيأتي بعد ذلك. فهذا فيه بيان خطورة القضاء وعظم شأنه وأنه ليس بالهين وأن من يقول كذلك فإنه موصوف بهذا الوصف. شكرا للشارح الشافعي. يقول قال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين. والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح وغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التهديد. ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير السكين ليشير إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه فلا يخفى فساد هذا كذا في التقرير. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير عن عمرو بن أبي عمرو في قصر ابراهيم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يقول في بلدنا يتم ترشيح القضاة عن طريق الحكومة فمن يرغب يقدم الطلب فهل يجوز لطالب العلم الشرعي أن يقدم طلبه حتى يتم ترشيحه؟ وهذا الأخ يقول هل للإنسان أن يرشح نفسه للقضاء أو الولاية إذا علم أهلية في نفسه مستدلا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب تولي خزائن الأرض؟ إذا تعين عليه ذلك له ذلك وأما إذا تعين عليه وعلم أن فيه من يعني يذوب عنه من يقوم مقامه وأحب العافية يجوز تولي القضاء في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كان القضاء الشرعي يقضي بين الناس بالحق ما في بس إذا وجد قضاء غير شرعي وهو قضاءه قضاء شرعي هذا لا بأس ولو كان القضاء كله مثل هذا القضاء لكان الناس في خير يعني لو كان القضاء كله مثل القضاء الشرعي لكان الناس في خير. لكن حيث يوجد فيه أمور يقضى فيها للشرع وأمور يقضى فيها لغير الشرع، فكل إنسان يدخل في القضاء في الشرع هذا أمر مطروح. طيب، من درس القضاء في أحد المعاهد هل يعتبر كذلك من أفعال القضاء؟ الناس لابد لهم من القضاء، وكون يعني أنه يطلب الناس يدرسوا ويعرفوا أحكام القضاء وأمثاله ما هو مطلوب فيه، هذا الشيء لا بد للناس. وإذا كان الإنسان رأى أن الأمر يتعين عليه وأن هو ما حصل قيام أحد من طلبة في دراسة هذا الجانب وهذا المتعلق بالقضاء والاستعداد له، أن ذلك فيه مضرة الناس، لا شك أنه إذا تعين على على على الرجل وعلى الرجال الاشتغال بالقضاء والاشتغال بالشيء الذي يؤثر للقضاء من أمر الناس هذا الزمن، وكل على حسب نيته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاخطا فله اجر واحد. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. مرض أبو عيسى هذا في باب إلى القاضي يصيب ويخطئ، لأن المجتهد في الوصول إلى الحق قد يصيبه وقد لا يصيبه، وليس كل مجتهد مصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ. ولو كان كل مجتهد مصيبا ما كان لهذا التقسيم معنى، لكن كل مجتهد مصيب أجر مع التفاوت في الأجر، المجتهد المصيب يحصل أجرين، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، والمخطئ يحصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور. وعلى هذا فلا يقال إن كل مجتهد مصيب، هذا كلام غير صحيح يرده هذا الحديث. أما إذا كان المعنى أن كل مجتهد مصيب أجرا وأنه مثاب، هذا كلام صحيح، لأن الحديث يدل عليه حيث جعل كل من المخطئ والمصيب المخطئ مأجورا مع التفاوت في الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، قالوا إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد فأصاب، هذا الحكم فاجتهد فأصاب. وهذا ما غير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام، فاغسلوا وجوهكم فوضعوا. وكذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. وكذلك إذا دخل الخلاء قال كذا، أي أراد دخول الخلاء، فإن يعني هذا بمعنى الإرادة، لأن لا يتابع بالاستعاذة بعد القراءة، وإنما يتابعها قبل القراءة، والوضوء يتابعه قبل الصلاة. إذن هذا ويعني ما جاء في الحديث وأمثاله إذا حكم الحاكم فازداد كلهم القليل إذا أراد كذا. إذا حكم الحاكم فازداد فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال حدثنا الحسين بن مهدي. الحسين بن مهدي هو صدوق تلميذ ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان هو الثوري مرة ذكره. سفيان بن سعيد. يحيى بن سعيد بن خالد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مرة ذكره هنا. وفي الباب عن عمرو بن العاص. عمرو العاص أخرج حديث أصحابه في الستة. حديثه هو الصحيحين. حديث عمرو العاص الصحيحين. وعقبة بن عامر. وعقبة بن عامر أخرج له أصحابه في الستة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. لأن قال فاجتهد الحكم يأتي بعد الاجتهاد. هل يدل قول صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا إقرار فعل القاضي بالغلظة؟ هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرض له أراد أن يبين أن صاحب الحق إذا تكلم بكلام من أجل وصول حقه أن ذلك أنه سائر، لكن لا يجوز له أن يتجاوز ولا يجوز له أن يتحدى ويأتي بكلام لا يليق، وإنما يطلب حقه ولا يحصل منه يتجاوز. هل جاء أن هذا الذي أرغى أن يتكلم صاحب الحاكم اليهودي؟ لا، لأنه حرامي وهو من جهات الحرامي. قال فيه أن يتكلم شيئاً من أصحاب الله لا أدري يعني الوقت الذي يعني قاله، ولكن يمكن شيء مش مؤجل، يمكن يعني شيء لا تأجيل فيه مثل القرض الذي يعني يكون لا تأجيل فيه فيأتي وطبعا القرض يعني باب مفتوح من ناحية أنا لا يشترط التأجيل ولا يشترط له الأجل، ويقرض الإنسان ونظرت إلى ميطة هاي يشترط، قد يكون هذا قليل وأنه جاء يتقاضى ولا يقال أنه شيء مانع، لأن الإنسان ليس له يتقدم شيء ولا يحل، ولكن مثل القرض الذي ليس له أجل قد يأتي الإنسان ويطلب ويغلط. هل الإحقاق في الله تعالى محدد؟ هي أنها قرض أنها بعد طول الفجر يبدأ أنها تبدأ الإحقاق، وكذلك في آخر النهار من بعد العصر قبل الغروب وأيضا يمكن أن تكون بعد الغروب. هل يلزم أن يلزم الإنسان الجماعة طوال التشهد؟ نعم، هذا ما يلزم فإنه يذكر معه. هل هناك فرق بين حكم إنشاء الظلام وتعريف الظلام في المسجد؟ كل واحد يقول إنسان ينادي ويصوت يقول موجود الظلام، فإن رفع الصوت لا من جهة الإنشاء ولا من ناحية التعريف يقول له لا لا لا. ما حكم ترشيح الإنسان نفسه للدخول في المجالس المحلية المبنية على الانتخابات؟ وهو يرى أنه أهل لذلك ودخوله فيها أولى من دخول غيره ممن عنده انحراف. أصلا لهذا هذه الانتخابات هذه لا تعرف الإسلام وهي واكدة من الغرب، ولكن إذا وجد مثل هذا الشيء وصار من شيء يعني لا بد منه يكون هجرة الأمر للذين لا خير فيهم ويصيرون ويجهلون ليس هذا من الحكمة وليس من المصلحة، بل يدخل أهل الخير ليحصل في دخولهم الخير والتخلص من الشر، وما كان ينبغي أن يوجد مثل هذا الشيء، لكن إذا وجد فهذا هو الطريق وهذا هو الجواب، لأن دخول من فيه خير من ينفع الناس أولى من ترك الأمر للذين لا خير فيهم يحصل منهم تصرفات لا تفيد ولا تنفع ولا تضر. وكل الإنسان إذا وجد من نفسه الأهلية وتعين عليه ذلك غلبه أن يرشح نفسه وغلبه أن يرشح وكذلك يرشح غيره. الله عليك سبحانه وتعالى.